بادئ ذي بدء أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم في بيت من بيوت الله عز وجل نتدارس كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عسى أن يرحمنا الله عز وجل، وعسى أن تتنزل علينا الرحمات والمغفرات في هذه اللحظات المباركات. أيها الإخوة، حديثنا عن موضوع الحديث عنه ذو شجون، عن قضية متعلقة بأخلاق الأمة وأخلاق المسلمين. إن للأخلاق عند الأمة الإسلامية معنى عظيما، فهي أمة الأخلاق، وهي الأمة التي جاء في وصف حاديها ورسولها عليه الصلاة والسلام ما أخبر الله عز وجل به عنه، فقال واصفا لذلك النبي الكريم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. إنه موضوع له ارتباط وثيق بالأخلاق، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أخلاق تمشي على الأرض. جاء في وصفه كما أخبرت عائشة رضي الله عنها حين سئلت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن خلقه، فقالت: كان خلقه القرآن. والحبيب صلى الله عليه وآله وسلم أبان لهذه الأمة أن من أقرب الناس مجلسا ومكانة منه صلى الله عليه وسلم هم أحاسن الأمة أخلاقا. هذه القضية أيها الأحبة قضية الحياء، ماء الحياة وماء الوجوه. إنه الحياء الذي جعله الله عز وجل دثارا للمتدثرين به، وجعله شعارا للإيمان. وإن للخير والشر معان كامنة في النفس تعرف بعلامات وسمات، كما قال الشاعر: لا تسأل المرأة عن أخلاقه، في وجهه شاهد من الخبر. فمن سمات الخير الدعة والحياء والكرم والشجاعة والمروة، ومن سمات الشر القحة والبداءة ولؤم الطباع. حياءك فاحفظه عليك، وإنما يدل على فعل الكريم حياؤه. إذن أيها الأحباب، فالحياء علامة تدل على ما في النفس من الخير، وهو أمارة صادقة على طبيعة الإنسان، فيكشف من خلال حيائه عن مقدار بيانه وأدبه. فعندما ترى إنسانا يشمئز ويتحرج عن فعل ما لا ينبغي، فاعلم أن فيه خيرا وأن فيه إيمانا، بقدر ما ترك من القبائح وبقدر ما استحيا من الله عز وجل قبل أن يستحي من خلقه. وهذا يقودنا إلى أن نفتش عن مفهوم الحياء وعن حقيقة الحياء. الحياء أيها الإخوة خلق يبعث كما قيل على فعل كل مليح وترك كل قبيح، فهو من صفات النفس المحمودة التي تستلزم الانصراف من القبائح وتركها، وهو من أفضل صفات النفس وأجلها، وهو من أخلاق الكرام، وهو سمة أهل المروءة والفضل، وهو سمة أهل المروءة والفضل. وقديما قيل من الحكم المحفوظة: من كساه الحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. وصدق الشاعر حين قال: ورب قبيحة ما حال بيني وبين ركوبها إلا الحياء. لذلك أيها الإخوة، عندما نرى إنسانا لا يكترث ولا يبالي، صفيق الوجه فلا يهتم بما يبدر منه من مظهره ومن أقواله وأفعاله وحركاته، إنما يكون ذلك أيها الإخوة بسبب قلة حيائه وضعف إيمانه. وقد صح الخبر عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن مما أدرك الناس، وفي رواية للناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وقد قال الشاعر: إذا رزق الفتى وجها وقاحا تقلب في الأمور كما يشاء، فما لك في معاتبة الذي لا حياء لوجهه إلا العناء. قال أبو حاتم رحمه الله: إن المرأة إذا اشتد حياؤه صان ودفن مساوئه ونشر محاسنه. والحياء أيها الأحباب من الأخلاق الرفيعة والأخلاق العالية، إنها من السموق إلى العلياء والصعود إلى الجوزاء، فقد أمر بها الإسلام وأقرها ورغب فيها. وقد جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 شعبة، فأفضلها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وفي الحديث الذي رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. انظروا يا أيها الإخوة، الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. فإذا رأيت الحياء قد رفع عن وجه كثير من الناس، فاعلم أنها دلالة شر، وليست دلالة خير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأحباب، أيها الإخوة الفضلاء، والسر في كون الحياء من الإيمان لأن كلا منهما يردع صاحبه عن كل قبيح، ولأن كلا منهما داع إلى الخير، مقرب منه، صارف عن الشر، مبعد عنه. فالإيمان يبعث المؤمن على فعل الطاعات وترك المعاصي والمنكرات، والحياء يمنع صاحبه من التفريط في حق الرب جل وعلا والتقصير في شكره، ويمنع صاحبه أيضا من فعل القبائح ومن فعل الموبقات ومن قول الآثام اتقاء للذم والملامة، وقبل ذلك خوفا من الله عز وجل. وقد قيل: الحياء نظام الإيمان، فإذا انحل نظام الشيء تبدد ما فيه وتفرق. فالحياء أيها الأحبة ملازم للعبد المؤمن كالظل لصاحبه وكحرارة بدنه، لأنه جزء من عقيدته وإيمانه. ومن هنا كان الحياء خيرا لصاحبه، ولا يأتي إلا بخير، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه حين قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: الحياء لا يأتي إلا بخير. وفي رواية مسلم: الحياء خير كله. وهذا معناه أيها الإخوة أن الحياء هو من أبرز السمات التي تدل على إيمان الرجل وعلى تقواه وعلى خوفه من الله عز وجل. والحياء هو من الأخلاق التي يجب أن تعزز في النفوس، نعززها في أبنائنا، في زوجاتنا، في بناتنا، في أخواتنا، في أمهاتنا، في أقاربنا، في مجتمعنا. ومجتمع لا حياء فيه مجتمع لا خير فيه، ومجتمع ينسلخ من حيائه ينسلخ من إيمانه، وإذا انسلخ من إيمانه حقت عليه كلمة الله، ووقع عليه ما وقع على الأمم السابقة التي خلعت جلباب الحياء، فكان حقا على الله عز وجل أن أجرى عليه، فكان حقا أن أجري عليها سنة الله عز وجل التي لا تحاب الظالمين ولا تحاب المقصرين. ففي الصحيحين أن نبينا صلى الله عليه وسلم مر على رجل يعظ أخاه في الحياء أي يعاتبه فيه لأنه أضر به، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه، فإن الحياء من الإيمان. هذا الرجل كان يعظ صاحبه في الحياء لأن ذلك الرجل الآخر من شدة حيائه استحيا من أن يطلب حتى حقوقه التي أقرها الشارع عز وجل له، فمنعه الحياء من أن يطلبها. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الرجل يعظ صاحبه في الحياء، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: دعه، فإن الحياء من الإيمان. وهذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بأن يترك أخاه وأن يبقيه على ما هو فيه من الحياء دلالة على أن الحياء خير كله، حتى وإن أدى إلى أن يتنازل المسلم عن شيء من حقوقه. وهذا معناه يبين لنا عليه الصلاة والسلام أنه أن تفقد أيها المسلم حقا دنيويا خير لك من أن تفقد حياءك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ورحم الله امرأة كانت قد فقدت طفلها، فوقفت على قوم تسألهم عن طفلها، فقال أحدهم: تسأل عن ولدها وهي تغطي وجهها. فسمعته هذه المرأة فقالت: لأن أرزأ في ولدي خير لي من أن أرزأ في حيائي أيها الرجل. فيا سبحان الله، انظروا إلى هذه المرأة تهتف بصوتها في سمع الزمان، متجاوزة حجب الزمان والمكان، لترسل رسالة غير مشفرة، رسالة واضحة إلى الأحرار من نساء المؤمنين، إلى كل حرة: لأن أرزأ في ولدي خير لي من أن أرزأ في حيائي. إذن أين كثير من المسلمين والمسلمات عن هذه المرأة وعن حالها وحيائها؟ أين تلك المرأة التي لم تستحي من الله عز وجل فأصبحت متصفة بأنها خراجة ولاجة تزاحم الرجال في أسواقهم وفي أماكن أعمالهم وفي شوارعهم وفي منتزهاتهم، خراجة ولاجة سافرة على وجهها عارية كاسية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين هؤلاء النسوة عن هذه المرأة التي جعلت فقد فلذة كبدها ووليدها والابن له ما له من مكانة في نفوس الوالدين وبالذات الأم؟ قالت: لأن أرزأ في ولدي خير لي من أن أرزأ في حيائي وأن أصاب في حيائي. إنها أيها الإخوة رسالة تبعث الشجاع على حال كثير من نساء المؤمنين مع الحياء في أوقاتنا المتأخرة. وصدق الشاعر حين قال: فتاة اليوم ضيعت الصواب وألقت عن مفاتنها الحجاب، فلن تخشى حياء من رقيب ولم تخشى من الله الحساب. إذا سارت بدا ساق وردف، ولو جلست ترى العجب العجاب. بربك هل سألت العقل يوما أهذا طبع من رام الصواب؟ أهذا طبع طالبة لعلم؟ أهذا طبع طالبة لعلم إلى الإسلام تنتسب انتسابا؟ فما كان التقدم صبغ وجه، وما كان السفور إليه بابا. شباب اليوم يا أختي ذئاب، وطبع الحمل أن يخشى الذئابا. أيها الأحباب، أما انقباض النفس عن الفضائل والانصراف عنها فلا يسمى حياء، فخلق الحياء في المسلم غير مانع له من أن يقول حقا أو يطلب علما أو يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر. فإذا منع الحياء العبد عن فعل ذلك فإنه عند ذلك ينقلب إلى حياء مذموم، وهو ليس حياء في الحقيقة وإنما هو ضعف في الإيمان وجبن عن قول الحق، والله لا يستحي من الحق. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم مع شدة حيائه إلا أنه لم يكن يسكت عليه الصلاة والسلام عن قول الحق إذا انتهكت محارم الله عز وجل. فمن ذلك عندما شفع أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، حينما شفع في حد من حدود الله عز وجل، ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال في غضب: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والله لو سرقت فاطمة لقطعت يدها. ولم يمنع الحياء أيضا أم سليم الأنصارية أن تقول: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت فيقول لها ولم يمنعه الحياء أيضا في بيان العلم يقول نعم إذا رأت الماء. إذن الحياء أيها الأحبة لا يمنع المسلم من الاستفسار والسؤال عما جهل من أمور دينه وما يجب عليه معرفته. وقد قيل لا يتعلم العلم مستكبر ولا مستحين. وهناك من النساء من يمنعها حياؤها بزعمها من ترك بعض العادات المحرمة التي اعتادت عليها في مجتمعاتها من مثل مصافحة الرجال الأجانب والاختلاط بهم، فلا تتحجب من أقارب زوجها ولا تمنع دخولهم عليها في حال غياب زوجها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والدخول على النساء. فإذا كان خير الخلق صلى الله عليه وآله وسلم وخير الخلق من نساء المؤمنين كان لا يصافح النساء وكنا لا يصافحن أجنبيا ولم يمنعهم ذلك من أن يقوموا بما أمر الله عز وجل به من نهيه لهم عن مصافحة الرجل الأجنبي للمرأة الأجنبية، مع أنه صلى الله عليه وسلم من أطهر الناس قلبا، بل هو أطهر الناس قلبا وأنقاهم سريرة وأتقاهم لله عز وجل، ومع ذلك لا يصافح امرأة أجنبية. ونساء الصحابة لا يصافحن نساء رجالا أجانب عنهن، ومع ذلك نجد من المؤمنين أو من نساء المسلمين من تفعل ذلك وتقول الإيمان في القلب، أو تقول هي مؤمنة أهم شيء أن يكون الإيمان في القلب، أما القضايا الظاهرية فإنها لا تدل على شيء. وهذا ورب البيت محض جهل بالدين وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام لأن أضرب بمخيط في رأسي، أو قال لأن يضرب أحدكم بمخيط حديد في رأسه خير له من أن يصافح امرأة أجنبية. ومن الناس أيها الأحبة من يتساهل في إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحجة أنه يستحي من الإنكار على الناس. ومن ذلك ما يفعله بعض الناس من مجاملة بعضهم بعضا في سماع الغيبة أو سماع الأغاني أو سماع المنكرات أو رؤيتها أو نحوها، وهذا جبن مذموم كل الذم، وصاحبه ولا حول ولا قوة إلا بالله شريك في هذا الجرم. والله عز وجل قد أبان لنا أن سر خيرية هذه الأمة وسر عزتها وسر تفردها بين الأمم قيامها بأمر الله. كنتم خير أمة أخرجت للناس. ما هي مقومات الخيرية؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقد حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من التساهل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعوه فلا يستجاب لكم. أيها الأحباب، الحياء ينقسم إلى قسمين، منه ما هو جبلي يولد المرء مطبوعا على الحياء، ومنه ما هو مكتسب. يقول القرطبي رحمه الله الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإيمان، غير أن من كان فيه غريزة الحياء فإنها تعينه على المكتسب، وقد يتطبع بالمكتسب حتى يصير غريزيا. وهذا قول صحيح ومعلوم بالتجربة، فبعض الناس قد يكون خلق الحياء ضعيفا لديه، لكنه مع سماع المواعظ ومع قراءة سير السلف ومع الوقوف على نماذج من أهل الحياء ومع الدربة ومع تقوى الله عز وجل ومع مصاحبة أهل الحياء تجده بعد فترة يرتقي بحيائه ويصل إلى درجة لا بأس بها. وبعض الناس يكون مطبوعا على الحياء، لكن قد يكون في طبيعته مع الحياء المحمود حياء مذموما يمنعه عن قول الحق أو عن فعل الطاعة أو عن الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر. هذا أيضا مع الاكتساب ومع الدربة ومع مجالسة الأخيار يحصل له الحياء بإذن الله. والحاصل أن مجالس الأخيار تقوي الحياء المكتسب وتنميه، أما مجالسة الأرادل والعياذ بالله أصحاب الوجوه الصفيقة فإنها تحول بين العبد وبين اكتساب الحياء، بل تنقله من بقية الحياء الذي فيه إلى واد يسمى وادي القحة ولؤم الطباع. وأنتقل أيها الإخوة إلى أقسام الحياء من حيث المستحيا منه، وهي تنقسم إلى أربعة، أجلها وأعظمها القسم الأول وهو الحياء من الله عز وجل. الحياء من الله هو أعلى أقسامها، والحياء من الله هو أحق ما عني به العبد، وأنا أظن أعتقد أن الحياء من الله هو الجامع والرابط لبقية الأقسام الأخرى، بل هو الدال عليها. قال الله تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى؟ وقال عز وجل: وما قدر الله حق قدره. فتجرؤ العبد على المعاصي واستخفافه بالأوامر والنواهي الشرعية يدل دلالة واضحة على عدم إجلاله لربه وعدم مراقبته له، وهذا بسبب ضعف إيمانه. فالحياء من الله يكون باتباع أوامر الله عز وجل وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، وباجتناب ما نهى الله عز وجل عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: استحيوا من الله حق الحياء. قال: قلنا يا رسول الله إنا نستحيي والحمد لله. قال: ليس ذلك، ولكن انظر من الذي يستحي من الله، ولكن من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى. ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ومعنى الحديث أيها الإخوة: استحيوا من الله حق الحياء، أي استحيوا من الله قدر استطاعتكم، فإنكم لن تستطيعوا أن تصلوا إلى الكمال المطلق في الحياء، لأنه من المعلوم أن الإنسان ضعيف وقد يحصل منه سهو. وهذا يدلنا على أن المرء المسلم مطالب بدوام المجاهدة. استحيوا من الله حق الحياء، دوام المجاهدة في محاولة الحصول على الإيمان على الحياء التام من الله، فإن لم يمكن ذلك فعلى أعلى قدر من الحياء من الله. قال: قلنا إنا نستحيي والحمد لله. أجابوا بذلك لأنهم يرون أن الحياء هو بفعلهم لما أمر الله عز وجل وتركهم لما نهى عنه رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويرون قبل ذلك أن الحياء هو ترك كل قبيح وفعل كل مليح. فأبان النبي صلى الله عليه وسلم لهم أمرا زيادة فوق ذلك وفوق ما يتصورونه، فقال لهم عن شروط الحياء أو عن مقومات الحياء من الله حق الحياء، ألا وهو أن يحفظ أي المسلم الرأس وما وعى، أي ما جمع من الأعضاء من العقل واللسان والبصر والسمع. يقول الله عز وجل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. كل هذه الجوارح التي وجدت في هذا الرأس سيسأل العبد عنها أمام الله عز وجل، سيسأل عن غدرات العين، سيسأل عن غدرات اللسان، سيسأل عن غدرات الغيبة، سيسأل عن غدرات المجالس، وسيقف بين يدي الله عز وجل وسيقف خصيما له كل جارحة من جوارحه في ذلك الموقف العظيم. ثانيا: وليحفظ البطن وما حوى، أي يحفظ بطنه وما في ذلك من حفظ الفرج عن الحرام، فيحفظ بطنه من أن يدخله طعاما حراما أو أن يدخله مالا حراما. فالبدن نبت ويقوى على الطعام، وأيما جسد نبت على السحت فالنار أولى به، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل لا يقبل من عبده أن يتقوى على طاعته بمطعم حرام، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والثالث من شروط الحياء من الله حق الحياء، وليذكر الموت والبلى، إنه الموت الحقيقة التي وقف الناس أمامها جميعا، إنها الموت الحقيقة التي لا تستثني كائنا من كان، فهذا الموت، هذا الموت ذكرانه وتذكره ووعظ النفس به يزجرها عن كل قبيح ويسيرها بإذن الله إلى كل مليح. إنك ميت وإنهم ميتون، الموت حق وكل الناس، الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الموت ما الدار. إن الذي يريد أن يستعد تمام الاستعداد للدار الآخرة عليه أن يتذكر الموت، وعليه أن يتذكر أن هذه الدنيا إنما هي سنيات، أو هي أيام، أو هي شهور، أو ساعات. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، أتدرون ما النذير أيها الإخوان؟ إنه الشيب إذا لاح في مفرق الرجل، هذا نذير الرجل من الموت، إذا لاح الشيب في مفرقه وإذا بان الشعر الأبيض، إنه النذير الذي يزجر على المعاصي، النذير الذي يذكر بأن العبد لم يقطع من عمره متمتعا 45 سنة ولا 50 سنة ولا 60 سنة، إنما قطع في رحلة إلى الله وإلى الدار الآخرة وإلى ذلك القبر، إلى دار البرزخ، قطع 60 سنة أو 30 أو 40، قل ذلك أو كثر. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ويقول الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. والمقصود أيها الإخوة أن الحياء يكون باتباع أمر الله عز وجل وبالانتهاء عما نهى عنه سبحانه وبحمده. ومن هذا الحياء أيضا حياء الجناية والذنب، ومثال ذلك ما ذكره ابن القيم في كتابه مدارج السالكين عندما فر آدم هاربا في الجنة، فقال الله تعالى له: أفرارا مني يا آدم؟ فقال: لا، بل حياء منك. هذا من أنواع الحياء، الحياء من الجناية والذنب. والعبد الحي من الله كلما تذكر ذنبه خنقته عبرته، وتأسف على تلك الأيام، وتأسى على تلك اللحظة حياء من الله عز وجل الذي أنعم عليه بالنعم أن يقف بين يديه وقد قارف ما يغضبه عز وجل. ومن أنواع الحياء من الله عز وجل الحياء من نظر الله إليه في حال لا تليق، كالتعري، كما في حديث بهز بن حكيم رضي الله عنه عندما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: يا نبي الله، إذا كان أحدنا خاليا، قال: فالله أحق أن يستحي منه، أن يستحي منه الناس. ولذلك أيها الإخوة عقد الإمام البخاري رحمه الله بابا سماه: التعري عند الاغتسال والاستتار أفضل. وقد ورد أن ابن عباس رضي الله عنه كان يغتسل وهو يرتدي ثوبا خفيفا حياء من الله عز وجل أن يتجرد. وقد ورد في صفات عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رجل حي، ألا استحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ وكان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: والله إني لأضع ثوبي على وجهي في الخلاء حياء من الله. وهذا من تمام الحياء من الله عز وجل. وإن فعل الإنسان خلاف ذلك كالتعري للغسل أو غسل التبرد أو الجنابة فلا بأس عليه ولا حرج ولا إثم عليه. أيها الأحبة، من القصص التي تبين أهمية الحياء من نظر الله عز وجل إلى العبد وهو يعصي ما يروى من أن رجلا أتى إلى الحسين بن علي رضي الله عنهما فقال له: أنا رجل عاصي ولا أصبر عن المعصية فعظني. فقال الحسين افعل خمسة وافعل ما شئت. قال الرجل هات. قال الحسين لا تأكل من رزق الله وأذنب ما شئت. قال الرجل كيف ومن أين آكل وكل ما في الكون هو رزق الله عز وجل. قال الحسين اخرج من أرض الله وأذنب ما شئت. قال الرجل كيف ولا تخفى على الله خافية. قال الحسين اطلب موضعا لا يراك الله فيه وأذنب ما شئت. قال الرجل هذه أعظم، هذه أعظم من تلك، فأين أسكن؟ قال الحسين إذا جاءك ملك الموت فادفعه عن نفسك وأذنب ما شئت. قال الرجل هذا محال. قال الحسين إذا دخلت النار فلا تدخل فيها وأذنب ما شئت. فقال الرجل حسبك حسبك، لن يراني الله بعد اليوم في معصية أبدا. أيها الأحبة، لقد بلغ الإيمان بالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم أصبحوا يستحيون من الله في التقصير في النوافل، وكأنهم قد ضيعوا الفرائض. فيا ليت شعري كيف حالنا مع النوافل فضلا عن الفرائض. قال الفضيل بن عياض أدركت قوما يستحيون من الله سواد الليل من طول الهجيعة. يستحيون من الله أن يراهم سواد الليل وهم نائمون، فكانوا يستحيون من الله عز وجل عن تقصيرهم في النوافل. وقال يحيى بن معاذ من استحى من الله مطيعا استحى الله منه وهو مذنب، أي من غلب عليه خلق الحياء من الله حتى وهو في حال طاعته فهو دائما يحس بالخجل من الله عز وجل في تقصيره فيستحي منه. ذلك يرى هذا الإمام أن فضل الله عز وجل أكبر وكرمه أجل وحياءه أعظم من هذا العبد، فإنه سبحانه قد يعفو بمنه وكرمه عن من كانت حاله على مثل تلك الحال. وفي الحديث الصحيح إن الله حيي كريم يستحيي من عبده إذا رفع يديه، أي إذا رفع يديه إليه أن يردهما صفرا. وأيضا إن الله يستحيي أن يعذب ذا شيبة شاب في الإسلام. فعجيب أيها الإخوة لهذا العبد المسكين، الله عز وجل يستحيي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا، ويستحيي من ذي شيبة شاب في الإسلام أن يعذبه. وعلى الرغم من ذلك نرى كثيرا من المسلمين ممن شاب رأسه وممن شب في الإسلام يبارز الله عز وجل بالمعاصي. الله عز وجل يتقرب إليه بالنعم، يتقرب إليه بالمنن، وحال كثير من الشباب فرارا فرارا فرارا من الطاعات إلى المعاصي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكأنهم قد أمنوا الموت وسقوته، وقد أمنوا فجأته وسكرته، مع أن الموت إذا جاء لا يطرق بابا ولا يستأذن من أحد البتة، بل هو يأتي بأمر الله عز وجل إذا قال له كن فيكون سبحانه وبحمده. فما بالنا أيها الإخوة نغلق الأبواب ونستحي من الأهل والأصحاب ونستحي من القريب والبعيد، ونغلق كل الباب وننسى بابا واحدا مفتوحا إلى السماء، وهو باب المراقبة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كثير منا أيها الإخوة قد وقع في شيء من التقصير أو الذنوب أو المعاصي، وجمع معها والعياذ بالله بابا من أبواب الشرك حين راقب المخلوقين ونسي مراقبة الله تبارك وتعالى. وصدق الله عز وجل وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال المفسرون في هذا تنزيه لله عز وجل عن إشراك المشركين وعن مراءاة المرائين وعن تسميع المسمين. فلنتق الله أيها الإخوة، ولنستحي من الله عز وجل، ولنبادر بالتوبة إلى الله عز وجل، وليرنا الله تبارك وتعالى وقد ارتدينا جلبابا وثوب الحياء منه تبارك وتعالى. أيها الأحبة، القسم الثاني من الحياء، الحياء من الملائكة. ومن المعلوم أن الله عز وجل قد جعل على العباد كراما حافظين يتعاقبون عليهم بالليل والنهار، وهناك ملائكة يصاحبون أهل الطاعات مثل الخارج في طلب العلم، ومن أمثال المجتمعين في مجلس أو بيت من بيوت الله عز وجل يتذاكرون كتاب الله. وهناك أيضا ملائكة لا يفارقوننا، وهم الحفظة والكتبة، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ بلى، ورسلنا لديهم يكتبون. إذن أيها الأحبة، فعلينا أيضا أن نستحي من الملائكة، ومن استحيا من الله عز وجل استحيا من ملائكته، وذلك بالبعد عن المعاصي والقبائح وإكرامهم عن مجالس الخنا وأقوال السوء والأفعال المذمومة المستقبحة. قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والتعري، فإن معكم من لا يفارقكم إلا عند الغائط، إلا عند الغائط، وحين يفضي الرجل إلى أهله فاستحيوا منهم وأكرموهم. النوع الثالث: الحياء من الناس. وهذا النوع من الحياء هو أساس مكارم الأخلاق، وهو منبع كل فضيلة، لأنه يترتب عليه القول الطيب والفعل الحسن والعفة والنزاهة والخلق الفاضل. وهو هذا الحياء، الحياء من الناس ينقسم إلى قسمين: حياء من الناس وهو القسم الأكمل والأتم الباعث عليه الإيمان والتقوى والخوف من الله عز وجل، هذا الباعث الذي يجعل صاحبه يخاف ويستحي من الله أن يراه في مكان قبيحة، ثم إنه يصون عرضه عن أن يراه الناس في مكان شبهة أو مكان لؤم أو مكان قد يذم أو على فعل قد يذم عليه. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض بالمال. هذا هو أسم الحياء، مبعثه الإيمان ومبعثه خوف الله عز وجل، إضافة إلى ذلك أنه يعني يكون صاحبه في حال السراء مع الله عز وجل كحاله في حال السر مع الله عز وجل كحاله في الظاهر مع الناس، فهو يستحي من الله في السر ويستحي من الله في الجهر، ولا يكون العكس. القسم الثاني وهو الأقل مرتبة: أن يستحي الإنسان من فعل القبائح خوفا من ذم الناس وكلام الناس ويعني حديثهم عنه في المجالس. هذا القسم أقل من القسم الأول، وعلى المؤمن أن يترقى إلى المرتبة الأعلى وأن يحتسب في هذا الباب وأن يجعله خالصا لوجه الله عز وجل. طبعا القسم الأول قسم محمود تمام الحمد، والقسم الثاني محمود من جهة ومذموم من جهة أخرى. القسم الثاني محمود من جهة عدم المجاهرة بالمعصية، كل أمتي معافى إلا المجاهرون. والقسم الثاني ومذموم من جهة أخرى، من جهة أنه أمام الناس يظهر بصورة بخلاف صورته التي في الخفاء والتي يطلع الله عز وجل عليها. وعلى ذلك أيها الإخوة، فلا يليق بالعبد أن يكون حييا أمام الناس ووقحا إن صح التعبير أو ذا قحة أمام الله تبارك وتعالى، فالله أحق أن يستحيى منه سبحانه وبحمده. أيها الأحبة، من مظاهر عدم الحياء التي بليت بها مجتمعاتنا في الأزمنة الأخيرة والتي تعززها قنوات فضائية ماجنة خبيثة مخبثة قد اتخذت من طريق الحرب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم طريقا وسبيلا، قنوات لا تعرف إلا المتاجرة بالأخلاق، لا تعرف إلا المتاجرة بالرذيلة، قنوات شعارها كأس وغانية تفعلان في أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما لا يفعله ألف مدفع، قنوات نشرت الرذيلة وشرعت لها وأعطتها بعدا أخلاقيا وبعدا إعلاميا وبعدا اقتصاديا، حتى أصبحت والعياذ بالله تنثر في سماء المسلمين الغث والسمين، وتنثر في سماء المسلمين ألوان الأوبئة من الأخلاق التي لم نعرفها في أسلافنا ولا في أبناء ملتنا من قبل، حتى تغيرت وجوه كثير من الشباب وتغيرت وجوه كثير من الناس، بل تغير وجه الأرض وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وحتى رأينا الرذيلة وهي يروج لها باسم الانفتاح وباسم الحرية وباسم الديمقراطية وباسم التقدم وباسم نبذ الرجعية وباسم نبذ القديم وباسم الإقبال والانفتاح على الحديث، كل ذلك هدما للدين وهدما للقيم وهدما للأخلاق، وحربا ليلا ونهارا، حربا مسعرة على أبناء المسلمين، إشغالا لهم عن القضايا الكبرى وعن الملمات العظمى التي تلم بهذه الأمة، فمرة على الهوى سوى وأخرى ستار أكاديمي، والله أعلم عز وجل بما هو قادم من ألوان الفحش والبذاء، من ألوان الأفلام والمسلسلات والبرامج التي تعرض الوقاحة عرضا وتبيعها بيعا واضحة جهارا نهارا دون حياء من الله عز وجل ولا حياء من رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، لقد أصبح الإعلام العربي وللأسف الشديد إعلاما مدجنا مهجنا، إعلاما إن صح التعبير مخنفا بين قوسين لكثير من شباب المسلمين، نشر المياعة ونشر الفظاعة، نشر الخلاعة بجميع صورها، وإلا هذه الأخلاق التي نراها في كثير من أبناء المسلمين وبنات المسلمين كيف جاءت ومن أين جاءت إلا من هذه الأطباق التي تبث السموم ليلا ونهارا، من هذه الصور التي نشرت في حياة المسلمين من صور قلة الحياة، ما نراه من التبرج العجيب والسفور الغريب الذي أصبح يقنن له، بل وأصبح ينظر له، بل وأصبحت القضية عند كثير من المسلمين أصبحت القضية الأصل الشرعي هو خروج المرأة، بينما الأصل الشرعي والعزيمة الشرعية هي قرار المرأة في بيتها، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، خطاب من الله عز وجل لمن؟ لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ونساء الأمة مخاطبات به، نساء النبي يقال لهن وقرن في بيوتكن، وعائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في الصحيح تقول لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدثت النساء اليوم لمنعهن من الخروج إلى المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. فبالله عليكم أمام هذا الخروج والولوج وأمام هذا الانفتاح على المرأة وقضايا المرأة وتحرير المرأة وإفساد المرأة، ما هو حالنا لو رأت عائشة رضي الله عنها وأرضاها المرأة في عصرنا وهي تقول في عصرها من القرون المفضلة التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، تقول لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن من الخروج كما منعت نساء بني إسرائيل، فكيف لو رأت حالنا أمنا؟ آهن يا أم لو رأيت كيف تغيرت نساء كثير من المسلمين، آهن يا أم كيف لو رأيت حال كثير من حفيدات الصحابيات وحفيدات الصالحات، كيف أصبحنا في حال يندى لها الجبين، تبرج وسفور واختلاط للرجال، حديث مع الرجال بكل صفاقة وقلة حياء، وبعض من ينكر عليهن تمد لسانا طويلا مستخف خلف فعل قبيح، نسأل الله العافية والسلامة. مظاهر الحياء وضعف الحياء عند كثير من الشباب الذين انتقلوا أو انتقل كثير منهم من حال الرجولة إلى حال المياعة، واهن لرجل قد لشاب قد خسر ثوبه وأبان عن مفاتن ظن أنها مفاتن وهي قبائح وسوآت، نسأل الله السلامة والعافية. تشبه بالغرب وبالكفار، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. نزع جلباب الحياء وأخذ يطارد كل شاردة وواردة وكل ساقطة، وقديما قيل: لكل ساقطة لاقطة. فأين هذا عن خلق الحياء وعن الاستعفاف؟ أين هو عن يوسف عليه الصلاة والسلام؟ امرأة العزيز ذات جمال وذات منصب دعته هيثلك، قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. إنه ربي حياء من الله وخوفا من الله. ورجل من الرجال الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أو شاب في ظل عرش الرحمن وشاب دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. أين نحن عن إني أخاف الله؟ إني أستحي من الله، إني أخجل من الله، إني أخاف الله رب العالمين. أين نحن من هذه القضية؟ إنه أيها الإخوة، إنها أيها الإخوة مظاهر تبعث على الأسى وتبعث على الحزن، ولكن نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرد ضال المسلمين، وأن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يجعلنا ممن يستحيون منه حق الحياء. أخيرا أيها الإخوة، من أقسام الحياء الحياء من النفس، والذي يستحي من نفسه يصونها أعظم الصيانة، ومن أذنب في الخفاء فقد أهان نفسه ولم يستحي منها ولم يقم لها قدرا ولا وزنا. وهذا الحياء يكون بالعفة وصيانة الخلوات مع الله عز وجل وبحسن السريرة، فيجد العبد نفسه مستحييا من نفسه أن يقارف المعصية وأن يأتي الإثم الذي نهاه الله عز وجل. يقول بعض العلماء: من عمل في السر عملا يستحي منه في العلانية فليس لنفسه عنده قدر. والحقيقة أيها الإخوة أن هناك نفسا أمارة بالسوء التي أخبر الله عز وجل عنها كما في سورة يوسف: يوسف إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. هذه النفس تؤز صاحبها على المعاصي وعلى الآثام وهو في جهاد مستمر معها، هذا الجهاد يعززه ويحرض عليه النفس المطمئنة التي أخبر الله عز وجل عنها بقوله: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فعلينا أيها الأحبة أن نجاهد النفس الأمارة بالسوء بالنفس اللوامة وبالنفس المطمئنة، وأن نتوب إلى الله عز وجل، وأن نتذكر أيها الإخوة أن الحياء قرين الإيمان كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا افترق أحدهما افترق الآخر. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم، يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، ويا ذا الفضل والإنعام، يا بر يا جواد، يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترزقنا الحياء منك حق الحياء يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن استحيا منك حق الحياء يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن استحيا منك حق الحياء يا رب العالمين. اللهم اسلكنا في عبادك الذين يستحيون منك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا لك وقارا ولك شكرا واستغفارا، إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، وارزقنا بأموال وبنين، واجعل لنا جنات واجعل لنا أنهارا. اللهم يا واحد يا أحد، يا فرد يا صمد، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك أن تنصر إخواننا المستضعفين في العراق وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وآثرهم ولا تؤثر عليهم، وأظهرهم على من بغى عليهم. اللهم اجعل لهم من كل ضيق فرجا ومن كل هم مخرجا. اللهم ثبت أقدامهم، صوب سهامهم، سدد رميهم. اللهم ألف بين قلوبهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم ارفع راياتهم، اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم يا رب العالمين. اللهم عليك بالكفرة والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك، اللهم اجعل أمرهم في سفال وشأنهم في وبال، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا بقوتك يا قوي يا عزيز. اللهم عليك بأحلاف اليهود والنصارى الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أوليائك، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم لمن خلفهم عبرة وآية بقوتك يا قوي يا عزيز. نكس راياتهم، فرق جمعهم وشتت شملهم، وخالف بين كلمتهم، واضرب قلوب بعضهم ببعض يا قوي يا عزيز. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، نسألك أن تهزم أحزاب الكفر يا رب العالمين، وأن تنصرنا عليهم بمنك وفضلك يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.